الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1445 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من شهر جويلية 2023 ميلادية، نواصل دروسنا في شرح أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث الخامس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث هو نصف الإسلام. الحديث الأول الذي هو النصف الأول هو حديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، هذا للأعمال الباطنة أي النيات وما في القلوب والقصد، وهذا الحديث في الأعمال الظاهرة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أحدث بمعنى اخترع، أحدث أنشأ واخترع في أمرنا يعني في ديننا. إذن الاختراع ممنوع في الدين. ما ليس منه أي ما لم يدل عليه دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ويكون مخالفا لقواعد الإسلام وضوابطه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول لأنه باطل. إذن هذا الحديث يفيد أن الإنسان ليختار عنا حاجة جديدة في الدين الإسلامي عمل تاعو غير مقبول، هذا متفق عليه. رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق. من أحدث الرواية الأولى يعني هو اللي اخترع. في رواية مسلم: من عمل عملا، ماشي هو اللي اخترع، اخترعوها قبله وهو تبعهم. إذا الاختراع في الدين ما يجوز، والعمل بالاختراع في الدين الذي لم يخترعه العامل كيف كيف مردود عليه. إذا هنا الإسلام غلقنا كل الأبواب تاع الاختراع في الدين، ما يجوزش نختارعو في الدين. علاش؟ لماذا؟ لأن الإسلام دين كامل، إسلام كامل، ما يحتاج باش تخترع له من عندك ولا تتبع واش اخترعوا الناس. لا، واش قال ربي في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين كامل، لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله له الدين. يكمل الدين خلاص. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام راح يرتاح، مات باش يروح إلى الرفيق الأعلى ويوم القيامة للجنة. خلاص. فاش نخترعوا؟ فاش منيح نخترعوا؟ فالدنيا، الدنيا منيح نخترعوا. على لأن الدنيا ناقصة. ربي قال اليوم أكملت لكم دنياكم؟ لا، دينكم. ولهذا يغض بعض الناس كي نقول لهم ما تديرش العمل الفلاني، يقول لي علاه؟ نقول له بدعة، يقول لي واش معناتها بدعة؟ ما دارهاش الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك ما نركبوش طيارة، ما نركبوش سيارة، ما نديروش مكيف الهواء كليماتيزر، خاطر أبو بكر الصديق ما كانش عنده كليماتيزر، واش نقولوا له؟ هذه أمور الدنيا، أنا راك تخلط معنا، أنا راك تخلط، تخلط، أمور الدنيا نختارعوا، يعني مثلا نجيب مثال بالحج، عندنا الآن الطيارة اللي تروح من الجزائر إلى جدة باش تديك للعمرة ولا للحج تضرب بك خمس ساعات، خمس ساعات، يعني تركب على الوحدة تاعنا هنايا توصل الجدة على الخمسة تاعنا، طبعا زيد لها زيت سوايع عليها تكون سبعة، بصح هي دارت خمس سوايع. واحد يقولنا يا جماعة اللي حاب نختار عليكم طيارة توصلكم من الجزائر العاصمة إلى جدة في ساعتين، نقولوا له بدعة. على من أمور الدنيا. واضح. إذا الدين كامل، الدنيا لا، بكري الناس باش يبردوا الماء يحطوا في القربة، قربة هذيك تاع الجلد، ويحطها في الظليلة في الظل ويشمخها بالماء والماء يولي بارد. دركا واحد قال لك انا ما نديرش القربة، نبرد الماء في الثلاجة، نقول له بدعة، الثلاجة بدعة. علاه ماشي بدعة؟ لأنها من أمور الدنيا. كي نفهموا هذا الأمر هذا نوليو ما نخترعوش في الدين. ولهذا كاين عبارة جملة تقول الاختراع في الدين ممنوع والاختراع في الدنيا مطلوب. مع الأسف نهار كثير من المسلمين ولو يخترعوا في الدين كل مرة يجيبوا لنا دين جديد، طريقة لذكر الله جديدة، طريقة لقراءة القرآن الكريم ما دارهاش الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. وفي الدنيا ما يختارعوش، يستناو واش يبعث لهم اللي يختاروا. على خاطر إذا الإنسان كي يدير بدعة ولو نيته صالحة، نيته مليحة، عمل تاعو غير مقبول مردود، فهو رد. مش معنى رد يعني مردود عليه. واحد يجي ليه تلميذ وهذا شيخ من شيوخ الصوفية هنا يقول له يا شيخ أنا حاب نذكر ربي علمني، يقول له شوف يا وليدي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة كل يوم باش قلبك يتفتح. واش نقول له؟ بدعة. علاه بدعة؟ قل له صلي على النبي عليه الصلاة والسلام كثر الصلاة على النبي وما تحددلوش، ما تحددلوش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحد. خلاص خليه يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام قد ما يقدر، ما تقولوش ألف مرة لازم ألف مرة، لا. صح. احنا كي نصليو صلاة الفرض كي نسلمو نسبحوا شحال نسبحوا سبحان الله شحال 33 نحمدوا 33 نكبروا 33 شحال ولات 99 نختموها بالمئة شحال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا واحد يقولنا راني حال نقول سبحان الله 50 مرة والحمد لله 50 مرة والله أكبر 50 مرة لا إله إلا الله 50 مرة وش نقول له؟ بدعة. على بدعة راني نسرق راني نحرق في الجوامع راك تدير في البدعة ما تزيدش. أذكر هذه يعني قالها الرسول عليه الصلاة والسلام كي تكمل صلاتك كمل التسبيح خرجت راح قعدت في الجامع حبيت تزيد تسبيح زيد تسبيح ما تربطهاش تاع الصلاة خليها مفتوحة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدد لنا حاجة نبقاو بالتحديد خلاها مفتوحة ما تحددهاش أنت. كل واحد يذكر على حسب وش يقدر. واحد يقول يا جماعة صلاة الظهر 4 ركعات اليوم راني عيان نصليها ركعة واحدة وش نقولوا له؟ صلاتك باطلة. يقولك وش فيها راني عيان يا أخي ربي يقول ليس على المريض حرج. يقول لا الظهر 4 ركعات كي تكون مسافر صليها ركعات لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كي يسافر صلاها ركعات. واحد يقولكم يا جماعة اليوم راني ناشط راني حاب نطير الظهور اليوم نصليه 6 ركعات راني ناشط راني قادر شو نقولوا له؟ صلاتك مردودة باطل ما تختارهاش. هذا واحد يقول لنا راني حاب نخترع لكم آلة تصور واش كاين خارج المسجد تصور البحار تصور الجو تصور داخل البحر واش نقولوا له بدعة ولا يجوز؟ يجوز لأن أمور الدنيا الأمور الدنيا اختارها واش حبيت بشرط استعملها في الأحداث برك. يعني الآن واحد يختار عنا آلة ندخلوا له الجبس البلاط ندخلوا منا هذا الآلة نضغط على الزر نعبزه على القفلة يخرج لنا صنم تمثال شو نقول له هنا؟ يا أخي هذه حاجة جديدة ما يجوز لأن احنا الدين تاعنا ضد التماثيل ضد الأصنام. واحد هذاك الآلة يدخل لها الجبس منا يضغط على الزر يخرج مزهرية فاز يديروا فيه الورد يجوز ولا بدعة هذه؟ مع أن هذا أمر الدنيا بس على حسب الاستعمال. إذا اللي يخدمنا التمثال هذا تاع المانكا هذا راهم يديروها في الحوانت هذا ما يجوزش. هذا اللي عنده حال فيها المانكا نحي يجوز. يقول بصح كيف نعرض السلعة؟ ها صلاة وتعرض السلعة ودير حطبة من هكذا ودير هكذا ودير هذا السنت وخاصة الماركة تاع النساء الصدق تاعها هكذا باين أحيانا تحشم تدخل بعض المحلات وأحيانا تجي داخل المحل تقول السلام عليكم بعد ديريكت تصيبوا تمثال داني له كاسكيطة هكذا مازال يهضر برك مسلمين في بلدانهم يديروا التماثيل يجوز يا جماعة. يقول لك أنا ما تطور إيه تطور على روحك شو يقول لك ما تطورش تطور بالصح في إطار الحلال. بعض الناس يقولون هذه بدعة هذه حرام لا حسرة أنتم ما حبيتوا تغمونا شنو غمة؟ أنا قلت لك غمة أنا قلت لك ما تركبش السيارة ما قلت لك ما تاكلش أنا قلت لك ما تاكلش لاكرين ما تاكلش الفلان تاكل الله يسهل عليك. انا قلت لك ما تروحش للبحر ما تديرش الرياضه شكون قال شكون يقول لك كيش اللي يقول بصح كي تروح للبحر ما تعريش روحك ما تعومش قدام الناس العلايا كي تاكل لاكريم ما تديرش فيه الخمر انا ما كان والدين طبق وما تزيد وما تنقص. سهلة ماهلة. بعض الناس مساكن بما أنهم ما يعرفوش منيح الشريعة الإسلامية ومن بعد يشوفوا التطور تاع اللي رانا عايشينه هذا، شغل ساكن شغل تخلعوا، شغل تخلعوا هكا، كيف نديروا؟ نشدوا في الدين ولا نطلقوا الدين؟ يا ودي ما تقلع، خش بيك، افهم هذا الأمر، أمور الدين، الصلاة، الصيام، الحج، الأضحية، ذكر الله، ما تطبق، ما تكسرش راسك وتعيي روحك وتعيينا. واش دار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش داروا الصحابة؟ أمور الدنيا، عمر بن الخطاب ما كانش عنده سيارة، ما كانش عنده مروحة، ما تقوليش خلاص هذيك أمور الدنيا، عمر بن الخطاب ما كانش عنده مروحة بالدار، ما كانش عنده سيارة، لأنه هذاك الوقت مازال الإنسان ما صنعش السيارة، والسيارة من أمور الدنيا. إذن أمور المحرمتين باينة، بعد عليها الحلال باين، العبادات باينة، أتكل على الله وعيش العصر تاعك. بعض الناس عندنا ما تقدرش تعيش في هذا القرن تاعنا، القرن العشرين ولا 21 ميلادي هذايا، ما تقدرش تعيش هكا شغل لازم تروح تعيش في الغابة ودير خيمة، ماشي في الغابة، في الصحراء 60 درجة في الصيف وخمس خمس درجات تحت الصفر في الشتاء، خيمة هكذا وجمل، جمل مربوط قدام الخيمة، جمل ومعزة وقربة، هذا هو الإسلام. يا ودي واش دخل هذه؟ تعيش في فيلا، في شقة أبارتمون، فيها مكيف، فيها الماء، ما سخون ما بارد، عادي، وأنت تصلي وتصوم وتذكر الله وما تختار عن الناس الدين، بارك الله. هذا لك حاجة سهلة، وما تديرش المحرمات، ما تشربش الخمر، ما تشوفش المحرمات، سهلة ولا صعيبة؟ سهلة. وإنما تصعب على بعض الناس الدين إنهم يقراوش الدين، لهذا لازمنا نقراو ديننا. واحد يقول لي كيف هذوك نقراو الدين؟ كاع نكونوا أئمة، كاع نكونوا علماء في الدين، لا لا، لازم يكون عندنا أطباء، مهندسين، يكون عندنا فلاحين، صنايعية، ميكانيكي السيارات، سمكاري، شو هو السمكاري؟ ها؟ لا، السمكاري هو طولي، والسباك شكون هو؟ فرومبي، أيوا، ويكون عندنا الفلاح، ويكون عندنا اللي يبيع الزلابية، واللي يبيع قلب اللوز والقطايف، لازم تنوع. بصح كلنا يكون عندنا مستوى لا بأس به من الدين، وعي. في الدين ما تقدرش. الآن يجيك أي شيخ يقول لك اسمع روح نعلمك واحد الصلاة. هم ينشروها ثاني واحد، اسمها الصلاة النارية، سمعتوا بها؟ كيما ستوني عليها. الصلاة النارية. مش الصلاة النارية هذه؟ جو نهار الجمعة ستوني عليها. الصلاة النارية، قلت لهم ما كانت صلاة خارجية. صلاة النائية، صلاة البكبوكية، تاع البكبوكة. شنو تختار عنها إذا؟ قلت له هذه كاينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كاين صلاة النارية. قال لي ما كانش. أنا تختار؟ واعر. عملك مردود. يا لو كان تصلي هذه الصلاة النارية من الصباح لليل، وتذكر الله بطريقة ما ذكرش بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعيا وتتعب وتعرق، باطلة يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الإنسان يرد باله من البدع. واش هي الصلاة النارية؟ قال لك يقعدوا مع بعض هكذا، وكل واحد ما يهضر مع الآخر، ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام شحال من مرة، دار اخترعوها ثاني شحال من مرة، ومن بعد يدعوا واحد الدعاء. منين جبتوها؟ منين جبتوها؟ يقول لك شفت هذا المنام، المنام لا نأخذ منه الأحكام الشرعية، المنام نأخذ منه ماذا نأخذ منه؟ المنام كنا نأخذ منه مبشرات فقط. شوف روحك في المنام واحد يبشرك يقول لك راح يجيك ولد، راح تنجح في الامتحان، راح تولي في المستقبل تحفظ القرآن، مبشرات برك. بصح باش يعطيك أحكام بان. عندنا الأحكام منين نجيبوها؟ من الإسلام، القرآن والسنة. يعني مثلا المسلمون في آخر شعبان 29 شعبان لو يشوفوا الهلال ما شافوش، واحد رقد في الليل يقول لك وقف علي يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال لي أصنع غدوة رمضان ونوض وقول للناس باللي غدوة رمضان نديروا عليها النام هذه. على ما نديروش عليها؟ لأن عندنا حديث يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. خلاص المنامات مبشرات فقط ولا منذرات تخوفك؟ كما واحد جانية ثاني قال لي شيخ شفت روحي جيت لواحد الدار دقدقت وفي بالي بلي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذيك الدار. قال لي من؟ قلت له فلان هذا الأخ. قال له يا رسول الله خليني ندخل. قال له ما تدخلش، ما تدخلش حتى تدير الحاجة اللي ماكش دايرها. قلت له أنت يا واش كنت تدير؟ قال لي كنت ما نصليش. باه واضح. صلي خليك على الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل عنده. يعني معليش مبشرة أو منذرة. لكن لو كان قال له مثلا أنا نصلي راني نصلي صلوات الخمس، يقول له ما تجيش تصلي صلوات الخمس، صلي ثلاثة مرات، نديروا على النامة هذه؟ هذاك اللي قال له ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتوا كيف؟ إذا يا إخواني بارك الله فيكم، البدعة راهي دايرة حالة، هي من أسباب تخلف المسلمين، من أسباب الاستعمار. نعم كي تنتشر البدع بين المسلمين يولوا خرافيين، يولوا بهادل يخترعوا في الدين وما يخترعوش في الدنيا. كانوا يخترعوا في الدين وفي الدنيا ما يخترعوش، والكفار كانوا يخترعوا في الدنيا حتى هجموا علينا بالمدافع والأسلحة الجديدة واستعمروا بزاف كثيرا من بلاد المسلمين. إذن البدعة يا إخواني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من البدعة كثيرا، حتى إنه كان تقريبا في كل جمعة يستفتح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم يقول خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كاين بعض الدعاة الله يهدينا ويهديهم ما يحذروش الناس من البدع، ما يحذروش الناس من الشرك. يجي للمسجد ويبدا يحكي يتكلم وممكن يتكلم في امور فقهيه، بصح في الفقه دخل التوحيد، في الفقه حذر من البدع حتى يرتفع مستوانا. ما هي البدعة؟ البدعة قال العلماء هي الطريقة المخترعة في الدين ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح، ويقصد بها التقرب إلى الله أو زيادة التقرب إلى الله. هذه البدعة. البدعة حاجة جديدة في الدين ويقصد بها الإنسان يتقرب لربه، هذه بدعة وحرام، حكمها حرام، وهي ضلالة وكبيرة من الكبائر ومردودة على صاحبها وعلى فاعلها ولو كان مخلصا لله بها. واحد يذكر ربي بطريقة غير شرعي ما دارهاش الرسول عليه الصلاة والسلام. كما الناس اللي يذكروا ربي بالاهتزاز، عرفوا الاهتزاز تاع الله الله الله الله الله، دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو شنو هذا سبور ميزيك، هذه روح سبور ميزيك، دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك الرسول ما كانش عنده سيارة، بركة ما تخلط، بركة ما تخلط سيارة من أمور الدنيا، الذكر من أمور الدين، كان يذكر ربي ثاني هكذا، الله هذه كذلك ما يجوز، كذلك اللي يقرأوا القرآن وهم يديروها كثير من الطلبة اللي يقرأوا القرآن يحفظوا القرآن خاصة الدراري الصغار نشوفهم كي يحفظوا القرآن شدوا هكذا وقال ربكم الله، ما يجوش هذا ما يجوش، خليك ثابت اثبت اثبت اثبت. النبي عليه الصلاة والسلام كان كي يقرأ القرآن يثبت، الصحابة كانوا ولاد الصحابة والصحابة كي يحفظوا القرآن يثبت. ها بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب على وعلى ما تديرش هكذا، واش فيها؟ فيها بصح وكي ناكلو لاكريم واش فيها؟ مانيش كل لاكريم بالشيكولا باباني جاي الدين، لا لا ما تخترعوناش، الله يبارك فيكم الله يرحم والديكم، خلونا من اختراع الدين، الدين كامل هكذا كامل. توش الدين ترفض وتطبق، ترفض وتطبق، ما تعيش روحك. ربي سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام ريحونا، المخ تاعك هذا استعملوه في أمور الدنيا، شوف كيف تبدأ لنا حاجة جديدة في الدنيا نستفاد منها وتريحنا، بارك الله فيك. ها إذن البدعة مهما كان صاحبها مخلصا فإن عمله مردود، على لأن العمل العبادة باش ربي يقبلها منك ما بد من شرطين، ما هما؟ زوج، دير واحد برك باطلة، واحد برك باطلة، زوج لازم مع بعض، كيما السكة الحديدية القطار يمشي على هكا. ما هو الأول؟ الإخلاص لله، لازم تكون مخلص لله، راني نذكر ربي بهذه الطريقة، راني حاب ربي، نحب ربي، نحب نذكر الله، نحب الحسنات، نحب ندخل الجنة، الله يبارك. أي صح. الشرط الثاني دارها الرسول عليه الصلاة والسلام، سمح بها، داروها الصحابة، لا لا ما نديرهاش. بصح حسنات يا ولدي كي دير هذيك بلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ماشي تدي يروحوا لك الحسنات، زيد تدي ماذا؟ السيئات. خلاص بعد عن البدعة. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل هي البدعة والاختراعات في الدين، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا فليعمل عملا صالحا يعني موافق للسنة، موافق للكتاب والسنة، موافق للإسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو الإخلاص. زوج صح وعمل الدنيا، واحد يقول لك انا نقرا الطب، على تقرا الطب؟ نقول لك انا نقرا الطب باش نكون محترم في المجتمع، لان المجتمع يحترم الاطباء، وين تروح الله يبارك بقدرك وتصيب خدمه براسك اللي عمل الدنيا. بصح واحد يقرا القران يحفظ القران، يحفظ القران باش الناس يحترموني ويعرفوني بالعلاس والفاتحة تعطوني الحمد بير هكذا تعطوني دراهم، عملك باطل ما يجوز لانه عباده. امور دنيويه في الراس. بعض الناس يقول لازم كي تقرا الطب تقراه لوجه الله. لا لا ماشي يقول كان انا نقرا الطب باش يكون عندي احترام في المجتمع والناس يناسبوني كي نروح نخطب يعطوني. لان الطب من امور دنيا امور دينا. زوج اخلاص ومتابعه. وهذا هو معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله لا نعبد الا الله. صح كذا نعبد ربي كما حبانا. لا كما علمنا محمد رسول الله. ها سبحان الله الكلمه الطيبه فيها هذه فيها التوحيد وفيها المتابعه. لا اله الا الله ما نعبد غير ربي سبحانه وتعالى. كيف نعبده؟ ربي قال لي صلي، ايه خلاص نصلي لله، ما نصليش باش الناس يشكروني ولا لغرض دنيوي، ايه يا صاحبي، كيف نصلي؟ كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا نصلي صلاة الصبح في الوقت المعين، صلاة الظهر في الوقت المعين. واحد يقول لك أنا يا اليوم عندي صوالح، عندي شغل، الظهر نصليها على 10 تاع الصباح. راني مخلصة لله لله. يجوز؟ يصحى مخلص. واش خصو؟ ناقص ماذا؟ المتابعة. واحد يصلي الظهر في الوقت، يصلي مليح وعلى السنة، بصح صلى صلى قدام إنسان عنده بنته وحاب يخطبها، يسجم صلاته، هذا نعطيه بنتي، يسجم صلاته على جنب، صلاته باقية. ولا مثلا انسان يجي قدام غني، وذاك الغني كريم الله يبارك يعطي الزكاة، يجي قدامه الله أكبر، واحد الخشوع، الدنيا تزعزع، هذا الجريمة، باش خاطر هذا الغني يحب الناس المصلين الخاشعين، شنا يرمي علينا كاش 10 ملايين، ما؟ صلاة مليحة، ولكنه واش خاصو؟ اما امور دنيويه عادي، واحد نقول لك ندير الرياضه باش نولي ما نخافش، باش واحد يتبلاني نسامحو وما نسامحوش نعطيه، دبر راسك، هذه امور دنيويه، بصح امور الدين لا لازم تروح للحج، ما تحج كيما تحب انت، حج كما حج النبي عليه الصلاه والسلام، وحج مخلصا لله، قال النبي عليه الصلاه والسلام: من حج لله، شوف من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، شوف من حج لله، تحج لله ماشي باش يقولوا لك الحاج، لا ماشي باش تتاخر، لا تحج لله لانه واجب فرض، ولكن تبع الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لك لا ترفث، ما تسبش، ما تطيعش، ما تهضرش الهضره خاطئه، ما تفسقش، هذا ترجع من الحج كيوم ولدتك امك، يعني ترجع طاهرا من الذنوب. واحد حب يضحي، انا نضحي، انا نضحي، والله لو كان ماشي دراري ما نضحي، لا، ضحي لله، صح، واحد يقول انا نضحي لله، أتقرب إلى الله بالأضحية باش ندخل بها الجنة، بصح نضحي بدجاجة بسردوك، لا الأضحية لازم تكون من بهيمة الأنعام، يا الجمال ولا البقر ولا النعام، ما تخلصش. واحد يقول أنا نضحي بغزالة، غزالة غالية ولحم تاعها شبير و حبيت تاكل الغزالة ما تضحيش بها، اذبحها ومن بعد الله يسهل عليك دير مشوي مع صحابك، دير لاتاي تاع الصحراء، دبر راسك، بصح الأضحية لا، لازم تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح هذه المسألة؟ إذا البدعة راهي حاجة خطيرة جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منها وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، يعني تركتكم على طريق أبيض ناصع واضح منور، ليلها كنهارها، يعني واضحة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه أحمد وابن ماجة واللكائي وهو حديث حسن. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها. بعض الناس يقول لي: يا أخي عندنا الكتاب والسنة، علاه زاد لنا الخلفاء الراشدين؟ هيا شكون يقول لي؟ يتمنى نشرب قطرة ماء. شكون يقول لي علاه زاد لنا الخلفاء الراشدين؟ يا أخي عندنا الكتاب والسنة وخلاص. نعم، هذا هو سنة الخلفاء الراشدين، ماشي معناتها يجيبوا لنا حاجة جديدة في الدين، لا، الدين كامل. النبي عليه الصلاة والسلام كي مات كان الإسلام كامل. الخلفاء الراشدون واش داروا؟ طبقوا الإسلام وفسروا الإسلام بسياستهم وأعمالهم، هذا معناتها سنة الخلفاء الراشدين. فهمتوا الآن؟ بعض الناس يقول كيف أنتم تقولوا الكتاب والسنة، على زيدونا الخلفاء الراشدين وزيدونا الصحابة، داروها الصحابة ولا ما داروهاش؟ يا ولدي الصحابة رباهم، شكون اللي رباهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هما التلاميذ تاعه، هما يفهموا الكتاب والسنة خير من الناس اللي يجوا بعدهم. هما فسروا لنا القرآن والسنة وزادوا رباه التابعين وأتباع التابعين، رباهم التابعون. هذا واش معناتها؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون هم شكون؟ أربعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. هذو رضي الله عنهم فسروا لنا الإسلام بالتطبيق، كما يقولوا بالفرنسي أبليكاو الإسلام، أبليكاوه يعني طبقوه ومشاوه بالسياسات تاعهم الشرعية وبالأحكام تاعهم، فسروا لنا الإسلام، فسروا يعني الإسلام اللي خلاه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام كامل، هما جابوه ووضحوه لنا ووضحوه. هذا معنى، ماشي معنى تعمل الخطاب جاب لنا صلاة سادسة، أبو بكر الصديق زاد لنا حج واحد آخر في بلاد واحدة أخرى، علي بن أبي طالب جاب لنا صيام جديد، لا، فسروا الإسلام، لازم نتبعوهم. لأن واحد كي يكون يقرأ عند أستاذ دائما معاه، يأكل معاه، يشرب معاه، يسافر معاه، يقعد معاه، وواحد مين ذاك يجي يحضر حلقة ويروح، شكون يفهم مليح الأستاذ؟ ها التلميذ هذاك اللي لاصق بالأستاذ. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا عرب، فهموا اللغة العربية، شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش كان يطبق الإسلام، فلازمنا نفهموا الإسلام على فهمهم. لأن بعض الناس الآن خرجوا لنا واحد الناس يقول لك: يا أخويا عندنا الكتاب والسنة سي بو ما نفهم. وين تفهم أنت؟ بعد 14 قرن تفهم خير من عمر بن الخطاب، خير من عثمان بن عفان. يقول لك عثمان بن عفان ماهوش عايش في العصر تاعنا. إيه ماهوش عايش في العصر تاعك، في الطوموبيل كليماتيزر، بصح في الدين هارب عليك. يعرف تبعوا وريح، وهذاك المخ تاعك هذاك الله يبارك هارب انت، يا شوف كيف تخدم لنا الدواء، تخدم لنا طيارة، تخدم لنا مترو، شوف كيفاش تخدم لنا هنا في بلاد عيش مثلا، نخرج من المسجد نمشي شويه نهبط الدروج نركب مترو نص ساعه نكون في بومرداس. دوكا دير نص ساعه بليد بومرداس شحال دير تبات تما فطريك، دير مترو. لا ما نديرش، وفي الدين يا الله يبدأوا يختاروا لنا طريقة تاع القرآن، طريقة ما دلهاش الله صلى الله عليه وسلم، ما دلهاش الصحابة، هذا خطأ. إذا النبي عليه الصلاة والسلام واش يقول؟ وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعلا كثير من المسلمين مع الأسف بعد العصور الذهبية اللي هما عصر الصحابة والتابعين والتابعين، في عصر الصحابة بدأت تبان شوية البدع. صحابة كانوا كثر غلبوها وحذروا الناس منها. بعد العصور هذه كثرت البدع. علاش كثرت؟ الناس ولاو يخلطوا الحكام والمحكومين، يخلطوا في الدين. هما مسلمون، مسلمين في كفار، بس صح يخلطوا. اللي تعجبوا حاجة في الدين يختار عنا حاجة. لا تختار أخي، لا تختار، روح للكتاب وروح للسنة بفهم الصحابة وخذ وطبق. راح وش يقول؟ قال كي إصرى الاختلاف الكثير فعليكم بسنة المخرج. هذا هو المخرج، هذا هو الحل. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، يعني عضوا عليها بالأضراس الداخل ماشي بالأسنان هذه، لأنه كان بزاف الناس يحبوا يبعدوكم ويدخلوكم بعدكم من السنة من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام من طريقة الصحابة ويدخلوكم في البدعة. شد منيح، شد منيح لدينك. وإياكم ومحدثات الأمور، هذه محدثات الأمور يعني البدعة الاختراعات في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ما كاش بدعة حسنة في الإسلام، كل بدعة ضلالة. ما بعض الناس كان حتى بعض المشايخ يقول لا كان بدعة حسنة. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة، كل مرة واحد الأستاذ أستاذ تعفيزياء ويدخل روحه في الدين قلقني، قال لي كاين بدعة حسنة في الإسلام. قلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كله، كله هذه من ألفاظ العموم. قال لي لا لا لا كاين بدعة حسنة. قلت له صح، المدير وين تقري انت الثانوية دار اختبار للتلاميذ وبعد قال إعلان كل التلاميذ نجحوا. قلت له شو معناتها؟ قال لي أغلبهم. شوف فتح تلعب بيا طبعا انت يقول كل التلاميذ نجحوا، قال لي يعني أغلبهم. قلت له اسمع أعطيني شو نظرية في الفيزياء، أعطاني نظرية. قلت له ما نستعرف بها. قال لي كيف ما نستعرفش بها؟ قلت له تسلي أنا ثاني نستعرف بها. تسلي؟ احترم التخصص يا أخي، أنت قاري الفيزياء خليك في الفيزياء تاعك، واحد قاري الشريعة احترمه. هاي قلت له أنت تجيب لي نظرية في الرياضية ولا في الفيزياء، قلت أنا ما نستعرفش بها. شاقولي ماشي شاقول، ما نستعرف شاقولي أنا. هاي قال لي لا لا لازم تستعرف. قلت كيف؟ صح كيف هذه كاين بدعة حسنة؟ كاين سنة حسنة ماشي بدعة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام واش قال؟ من سن في الإسلام واش قال؟ بدعة حسنة؟ لا، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجوره شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى آخره. وش معنى السنة الحسنة؟ يعني حاجة كانت في الدين مش هو اخترعها، إنما الناس نساوها ولا خلاوها، هو وش دار؟ حياها مش اخترعها، لا حياها. صح. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، حاجة في الدين الناس يعملوا بها هو حاربها. فهمتوا هذه؟ كاين بعض المشايخ الله يهديهم يخلطوا على الناس. من سن في الإسلام سنة حسنة، ما معنى؟ مثلا قرية كل النساء متبرجات، تكون واحدة من النساء طيبات صغيرة في السن تلبس الحجاب وتخرج لحاجتها وشوفوها الناس، هذه واش دارت؟ أحيت سنة الحجاب. يعني الحجاب اخترعته من عندها ومن عندها ولا موجود في القرآن والسنة؟ واحد عايش في قوم قاع ينحوا اللحية ينحوا شلاغم، كيما يديروا بزاف المسلمين اليوم، بكري كانوا على الأقل يخلوا شلاغم وكم ينحوا كلش دوبلي بروك حدايا واحد هاك خايف يقولوا إرهابي ولا تخدم في مؤسسة من النوع ما مش عارف، خلي شلاغم على الأقل خلي هم ينحوا كلش 70 سنة وزادوا قرعة واحد قلت له زيد نحيها زيد زيد تقولي حبها بيها زيد يا صاحبي شنو هذا؟ واحد عايش مع الناس هكذا لا لحية لا شلاغم، بعد واش دار؟ رب اللحية اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كي شافوه تبعوه، كاع اللي دار اللحية عنده حسنة والآخر اللي بدا يدي معاهم حسنة. تمام. العكس النساء متحجبات ويحشموا، ناضت وحدة خرجت في المجتمع وبدات قلة الحياة وبدات تتحارب الحجاب، هذه سنة وشنو؟ سنة سيئة، يعني طريقة سيئة. كل امرأة تبعتها تاخذ الوزن. كاين بعض البلدان ما كانش فيها اختلاط بين الرجال والنساء وحفلات الموسيقى، كاين بعض الأمراء جاو جدد واش راهم يديروا؟ راهم ينشروا في الحفلات، حفلات الترفيه. كل انسان يدي سيئه يديها هذاك الامير اللي راهو يدعو اليها ويشجع عليها لانه سن سنه سيئه. كان بكري كان عندهم بصح كانوا يتخباو، العصات عندهم في البلاد كانوا يتخباو يغنيو ويتخباو علانية ولي يهضر يدوه للحبس، هذا سنة سنة لنا سيئة. هذا مكان إذا البدعة خطيرة. علاش خطيرة؟ فيها مفاسد كثيرة، نقرأ لكم بعض المفاسد تاع البدعة. أولا البدعة تؤدي إلى حلول يعني نزول العقاب من الله تعالى في الدنيا والآخرة. علاه؟ لأن الإنسان اللي يدير البدعة راه يقول بلسان حاله وليس بلسان قاله. ماذا قال الإمام مالك؟ يعني واحد اللي يدير البدعة شغل راه يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام باللي ما كملش المهمة تاعه، خلاها ناقصة وراح مات. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ولا لا؟ لا، بلغ الرسالة ولا لا؟ خلاص، أنا أنت تختار عنها وعلي. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام. شفتوا كيفاه؟ واحد اللي اخترع ابنه الدين فلو يقول للرسول: يا رسول الله ما خليت حاجة ناقصة، ما كملتها الناس. لا لا لا، الإسلام دين كامل، ما عليك إلا أن تطبق. واللي هارب الله يبارك عنده عقل كبير وذكي ويحب يختار عنا، المجال مفتوح. وين؟ في أي مجال؟ في أمور الدنيا اختار عنا بارك الله فيك، ريحنا. مثلا واحد يكون عمارة الناس يعياو كي يطبعوا في الدرج، قال نحن اختار عنكم درج إلكتروني توقف هكذايا بلا ما تعيا، قفة تاعك وصفية تاعك توقف لا حتى الطبق الخام، الطبقة الخامسة ولا السادسة ولا العشرين، يقولوا له بدعة ثانية، هذه ماشي بدعة بالصح، تضحي بسدوك لا بدعة لا يجوز، لأنك غيرت الدين. إذن حلول العقاب اثنين، البدعة تؤدي إلى إمادة السنن، يعني الناس كي يتبعوا البدعة يقتلوا السنة، يعني يقتلوا الأعمال التي تشبهها بالسنة، فكي نطبقوا السنة البدعة تموت. ثلاثة، فيه تشويه للإسلام. هذا شوفوا الشيعة الآن في عاشوراء هذا الجاي إن شاء الله، شوفوا وش يديروا، وش يديروا السلاسل والحدايل ويضربوا الواحد، يا حسين يا حسين واش بيه ما كدير هيدا صحابة داروا هكا، ربي يعذب فيهم على خطر أنجاس، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبوا عائشة، للآن يتهموا عائشة بالليل، الله أكبر، مرت الرسول النيف تاع الرسول يهضروا عليه، العرض تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يهضروا عليه، ربي يعاقب فيهم يضربوا بالوحي. في تشويه، واحد يحب يدخل في الاسلام يقول اوه انا ندخل الاسلام هذا، ما ندخلش انا نضرب راسي بالحديد ونفتح راني نظن نعس في روحي وندير الرياضه وناكل مليح وبعد ما نضرب راسي نخرج للدم، يا خلينا انا ندخل في الاسلام هذايا، حلاوه في تشويه للاسلام. رابعا، الناس يتهاونون بالمشروع بالدين، كي يتبعوا البدعة قلوبهم تولي ثقيلة على السنة. خامسا، فيه اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حرم، مدينة يعني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام حرم، ما يجوش تصيف فيها، ما يجوش ما تحترمهاش، لازم تحترمها مليح مدينة المنورة. فمن أحدث فيها حدثا، دار فيها بدعة، أو آوى محدثا يعني نصر المبتدعين في المدينة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه البخاري ومسلم. سادسا، البدعة تقضي على الدين الصحيح. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. رواه الإمام أحمد. سبعة، صاحب البدعة لا يتذكر أنه ببدعته يرى الدين ناقصا، يرى الدين ناقص، وربي يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ثامنا، البدعة تورث الاستكبار عن الحق، فالمبتدع لا يرجع عن بدعته إلا أن يشاء الله، ولهذا جاء في الآية قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجاء في الأثر أبى الله أن يقبل من مبتدع عملا حتى يدع بدعته. وفي الأثر الآخر إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. إذن لازم ما نحذر من البدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. كيف؟ كاين أثر يقول أن إبليس قال لله، حلف لله، قال وعزتك يا ربي لأضلن بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم، فقال له الله وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني، فقال له إبليس وعزتك يا رب لألقينهم في عمل سيء لا يستغفرونك منه، وهو البدعة. ليدير البدعة ما يستغفرش، صلى الله عليه وسلم لا راه نورمال. تاع واحد اللي يشرب الخمر ديما ديما يقول لك الله يتوب علينا، الله راني حاب نتوب، تاع حاب نتوب يلاه دير، بصح صاحب البدعة يقول لك واش راني ندير؟ راني نسرق؟ راك كثر من تسرق، ماشي معناتها السرقة سهلة، لا لا، السرقة هذه كبيرة من الكبائر وترفع كمال الإيمان. بصح بدعة يحبها الشيطان بزاف، على لأنها لأن صاحب البدعة ما يتوبش، لأنه يظن أنه يحسن صنعا. تاسعا، تفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فريحون. البدعة تفرق، حبيت تجمع المسلمين قلهم يبعدوا عن البدعة ويطبقوا السنة. كي يقولوا السنة يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار في العبادات. عاشرا، عمل المبتدع وإن كثر غير مقبول. حادي عشر، البدعة وسيلة خطيرة لدخول الأعداء في صفوف المسلمين. كل ما يكون الإنسان في البدعة الأعداء يخترقونه، كما الخوارج، خوارج دائما يخترقهم الأعداء. كيف يخترقهم؟ هم يقولوا لك الحكم بما أنزل الله والمجتمع راهو كافر، يدخلوا لهم الكفار والمنافقون ويطبعوهم، يقتلوا المسلمين والمسلمين يتابعوا، وتولي تشتوكا، ماشي تشتوكا مليحة، تشتوكا فيها السم بين المسلمين. ولهذا الخوارج والمبتدعات ديما تصيبهم كما يقولوا بالفرنسي مانيبيلي، مسيرين من طرف الكفار والمنافقين. زعما يكون يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما بإذن الله ما يطيحش، ما يطيحش. مرة واحد من هذو اللي يحبوا يخلطوا، جاء واحد أحد الأئمة قال له شيخ، قالوا بحالها ماهيش مليحة، بحالها مخلطة. لا هذاك الإيمان قالوا إيه ربي يجيب الخير، ربي يصلح الأحوال، واش لازمنا نديرو؟ لازم نخلطوها شيخ. شيخ قال لا لا يا وليدي، اللي ما يصليش يصلي، هو يعرف اللي ما يصليش، اللي يسب ربي ما يزيدش يسب ربي، اللي عنده بنت عليها أنا يلبس لها الحجاب، اللي ما يصلي صلاة في وقتها يصلي، ليكن هرب هذاك المانيبيلاتور، هرب هرب هرب. صعب بلي ما تاع كاين هذو الخبثاء، هذو يجوا لبعض الشباب ما يعرفوش احسن كاين الدين، خلطوها لهم. كيما واحد شاب حكموه خرج عن المسلمين لافكار وافعال تخالف الاسلام، قالوا له انت كيف انت زعما كنت تقرا رياضيات وتقارير؟ قالوا انا خاطي الدين، انا مش خاطي الدين. قال واحد النهار صليت واحد الجامع قدام بيت الوضوء وادخل للصلاه، كانوا الناس صلاوا العصر، صلى وحده قدام بيت الوضوء، قالوا شفت واحد داير حلقه، قالوا ما نعرفوش، معاه بعض الشباب خمسه ولا سته شباب، هذا يعجبني طلعت معاهم. قال كان يدرس على السيرة النبوية، السيرة النبوية ويربطها بالواقع ويخلط، قال لك حتى ستروح إلى رابط سلاح. راه تلعب ضد من؟ ضد بني إسرائيل؟ لا لا، ضد عبد القادر، عمر، محمد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. خوارج هذيما، خوارج لا سبيسياليتي تاعهم وشنو؟ المسلمين. كيقولوا اسمع راه خدم كافرين، ما نخدموهمش، نخدموا هذا قبل، نبداو بهذا ويبداو بهم ويبقاو فيهم. علاني أن يدخلوا لهم الأعداء. كاين أعداء يقرأ الدين وكذا ويدوخك. فهذا الشاب مسكين هكذا، علاني أنه ما قراش الدين وما يتبعش العلماء. كيف أنت دور واحد يدير حلقة قدام بيت الوضوء ما تعرفوش كيفاش تسمع له ودير عليه ودير لك بروغرام؟ لا لا، دوك راك تمشي في الشارع جاليك واحد السلام عليكم، السلام خونا، كان مشروع ما تعرفوش، عمرك ما شفت كان مشروع تحط مليون تنفد 10، تروح معاه قولوا تروح معاه ولا تروح هو قيله تروح فقيله تروح هو كيف تروح معاه ما تعرفوش تحط مليون تنفد 10 كيفاش قولوا روح امشي ما عنديش طبعا. كذلك الدين مش اي واحد شوف تبعني ندخلوا للجنة هكذا. انت شكون انت؟ انا ما عرف شو الدين، انا ما نتبعش اللي يعرف شوية، اللي يعرف بزاف ويكون مشهور بالأمة باللي راتب مرتب وشوف بعيد عنده علم صحيح، ماشي اليوم راه مع حزب البرتقال ومن بعد مع حزب البطاطا، باش ما نسموش الأحزاب شويه مع حزب زروديه بعد ما خرجوش عليا هيا مع حزب الهيب هوب هيا ايوا شوف هذا لا تتبعونا لا. ولهذا البدعه خطيره، فيها يدخل الشيطان ويدخل الاعداء على اهل البدعه. لهذا لازم لنا نحذروا من البدعه. كذلك البدعة وإن كانت صغيرة فالغالب أن مصيرها إلى السيف. قال العلماء: البدعة مصيرها إلى السيف. ما معنى السيف؟ يعني البدعة توصل الإنسان يخرج عن الأمة ويدير حرب أهلية بدون أن يشعر. لهذا رد بالك من البدعة ولو كانت صغيرة. صح، نقولوا البدعة نعاود بلا كاين بعض الناس ما سمعوش تعريف البدعة. قلنا البدعة فاش تكون يا جماعة حاجة مخترعة في ماذا؟ في الدين. بالك ويغلطوكم يقول لك الطيارة ما كانتش وقت النبي عليه الصلاة والسلام والثلاجة والسيارة ما دخلش هذا الأمور. الأمور الدنيوية مطلوب منها مطلوب فيها ماذا؟ الاختراع. والأمور الدينية مطلوب فيها ماذا؟ الاتباع فقط، وخاصة العبادات. عبادات حبيت تتقرب الرب سبحانه وتعالى بحاجة بالك تختار عندنا طريقة بالك ما يجوش حرام عليك. واش ندير؟ شوف روح أنت عالم من العلماء تاع المسعال عام كيما كي تمرض عند من تروح كي تمرض؟ حنا لا لا، حنا يا في الدين شوفوا واحد عنده لحيه قميص ولا يعرف يهضر مليح هذا هو هذا سي بون. واش سي بون؟ بشوي انت دوك واحد قالوا هاو طبيب الهين وين طبيب يا ودي قرا زوج كتابات تاع الطبيب والله يبارك وجربناه هكذا نروح نعطي له صدري نعطي له عيني شوف عيني اش فهمه لازم يكون قاري وشهدوا له الاطباء باللي طبيب اش تاخذ عليه داوي عنده. كذلك في الدين، الدين لازم تاخذ الدين تاعك عند العلماء وطلابهم. كيقول العلماء ماشي معناتها لازم تلقى الجمعه الامام مالك هو يجي يدير لنا الجمعه، لا لا، صح هذاك اللي يدير لنا الجمعة يكون يتبع الإمام مالك رحمه الله، يتبع الإمام أحمد، يتبع بن باديس، يتبع العلماء، معروف هذا اللي نتبعوه خاصة في الأمور المصيرية الأمور الكبيرة. شي واحد يتكلم مليح يقول والله غير طرطق اللغة هذا ما يعرفش الدين أو يخلط ولو يطرطق اللغة ولو يتكلم مليح اللغة. لابد من العلم القوي المتين في الدين. وفي الأذان تفضل. من أخطاء ومفاسد البدعة أنها سبب لسوداد وجه المبتدعين يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. كذلك فيها الحرمان من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عنده حوض، حوض كبير، بسان كبير فيه الماء، لكن الماء يجي من الكوثر تاع الجنة ويصب في الساحة تاع يوم القيامة. حوض كبير واسع، الساحة تاعو من كيما المسافة من اليمن للأردن، لسان كبير وفيه ماء أبيض من الثلج وأحلى من العسل. الرسول عليه الصلاة والسلام يسقي الأمة تاعه. كاين ناس يجيو يشربوا من يده، الملائكة يضربوه يحاوثوه يطردوه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من أمتي. يقولوا له: لا هذا كانوا يديروا في البدع، كانوا يخترعوا في الدين ما يشربوش، لأن احنا يوم القيامة في نوضوا من القبور تاعنا، الموضوع عشانين شحال من سنوات احنا لاقيين في القبور. شفت الإنسان كي يقول بزاف يحكي الموضوع عشان كذا، كيف الموضوع عشانين نحبوا نشربوا. فنشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام واقف على الحوض تاعو يسقي بالناس، الله يسقينا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان اللي يدير البدع ما يشربش من يد الرسول عليه الصلاة والسلام، يتحرم من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. صح. الآن كيفاش نديروا باش نقي أنفسنا من البدع؟ أول حاجة لازمنا نقراو الدين تاعنا، نتعلموا الدين تاعنا، خاصة كما هذه الأحاديث الأربعين النووية المفروض كل مسلم يكون قراها إن كان مرة في عمره. وقلت لكم لما يعرفش اللغة العربية إلا أن يتعلم الإنسان العربي عليه أن يقرأها معلش باللغة اللي يفهمها، بالفرنسي أي ترجمة، بالإنجليزية ترجمة، وعلم روحك دير مجهود باش تعلم اللغة العربية. ما نبقاوش هكذايا نستعملوا اللغة الأجنبية من غير حاجة. شفت كاين بعض المحلات تدخلها كلمة بالعربية ما تشوفهاش، لكن كنت راح ناكل بيتزا مع صاحبي أعطانا هذيك الورقة اللي فيها كلمة بالعربية ما كاش، لو بلا إيطاليان، لو بلا إسبانيول، أتوكوس، أتوكوس، يا صاحبي دير كلمة بالعربية والو. ومن بعد دار الترحيب بكل اللغات، ويلكم بيانزوني بالروسية، عربية ما كاش. أوه أنا في بنيدة ما راناش في طوكيو يا صاحبي. ما هذا كاين محلات كلمة بالعربية ما تشوفهاش. واحد نهار قلت نمشي تقلق، دخلت على مول محمد قلت السلام عليكم. السلام تو خويا نتا مول محمد؟ قال أنا خدام. قلت أنا إمام. كي يجي مول محمد قول له بارك الله فيك دير لنا كلمة ولا بالعربية. وين رانا في الشونزيليزي هنايا دوك لو كتبوا بالانجلي. يا سيدي معليش كي تكون بلاد سياحية على جال السياح باش ما يتوضروش مساكن باش ما يدخلش دماغه في حيط، اكتب بالعربية واكتب باللغة الأخرى. اي المهم نتعلموا اللغة العربية. دير مجهود اتكلم باللغة العربية قدر الإمكان. حاجة اللي تقدر تتكلم فيها، لأن يعني بعض الناس يقولوا هاي تقول لي آه أنا أحكمتك الشيخ، قلت له أحكمني شو؟ قال لي ميل فاي، إذا نقول له ميل فاي. قلت له نقول له ميل فاي. قلت له أنا عندي حاجة نجيبو عن فرنسي نقول له بغرير، قول له سمي ميل ترو. يقول لي بغرير نورمال. يعني حاجة نقدروا نهضروا بها بالعربية نهضروا، حاجة ما نقدروش ما عنديش، بصح تدخل عند إنسان تشري من عنده. أعطيني كيلو طوماطيش، أعطيني كذا، شحال جا؟ 250. أنا تقول لي 250، قول لي 250، 25000. 120. علاه علاه؟ علاه ما نديروا هكذا باش نتعلموا ديننا، باش كي تتعلم اللغة العربية تولي تفهم الدين تاعك فهم صحيح بإذن الله. إذن العلم الشرعي. ثانيا دراسة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام باش تعرف واش كان يدير واش ما كان ما يديرش، وكذلك سيرة السلف الصالح. سيرة السلف الصالح اليوم الناس عم يهتموا بلاعبي كرة القدم. عندها يومين كنت واقف مع واحد احتاج صاحبه قالوا القدم محرز ما فيهاش. شو محرز؟ وش صرالو؟ عند ذلك شو واحد اسمه محرز وش ما صرالو؟ قالوا لا ما حبش ينتقل من فريق داو وراه في المفاوضات. انا تهتر على هذا وش دخلك؟ ومن بعد كي تروح تشوف وين ساكن هذا كل الانسان ومن ساكن هذا. عن ذلك اللي يهدر على واحد جارهم مسكين قالوا ما فيهاش مش ما نعاونوه ولا نجيبوا له زيد قرعه ما ولا نعاون. كان يهضر على واحد عنده مرايا على وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة كما الآن لو نسقسيو إنسان نقول له اذكر لنا العشرة المبشرين بالجنة نحبسه في ربعة ولا خمسة. وأذكر بهذه المناسبة لما كنت نقري في الثانوية درت لهم اختبار فسؤال اذكر الخلفاء اذكر العشره المبشرين بالجنه. واحد التلميذ واش كتب لي؟ ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، بعد كتب لي الى اخره. اسمع قاعد يكمل عن ذلك بديت نضحك اعطيته شويه علامه على كل حال ما قدرش يكملها. إذا نقرأ سيرة السلف الصالح كذلك نفهم الدين على فهم السلف الصالح. شكون هما السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون أتباعهم والعلماء تاعنا اللي فاهمين هذاك الفهم تفهموا عليه في هذا العصر. يقول لك أنا واش داني الصحابة ونعرف أنايا أنا نبيع زبابية أنا نبيع البل أنا طبيب ما نعرفش. ماشي مشكل، كاين عندك علماء كما يا اللي تبيع البل يا الفلاح يا المدرس كي تمرض روح عند طبيب. كذلك كي تعرف الدين روح عند الشيخ عالم او تلميذ تاع عالم يعلمك. كذلك التفريق مما يساعدنا باش نبدعوا بان نبعدوا على البدعه التفريق بين امور الدين وامور الدنيا. كي نفرقوا هيدا باذن الله ما نوقعوش في البدعه. كذلك ما ندوروش مع المبتدعين الذين يدعون إلى البدعة. أما إذا كان ما يدعوش إلى البدعة لا، واحد يدعو إلى البدعة وعنده أفكار مخالفة للسنة بعد عليه خطر يعديه. كذلك اختيار الشيخ المتبع للسنة الذي نأخذ منه ديننا. دين ما تأخذ من كل من هب ودب. كل اليوم التليفون هذا كاين بزاف الناس هاو يدور هكذا يصب واحد يهضر في الدين يدعي عليه شكون هذا؟ والله ما عرفته. كيف تدي عليه؟ تعاود يقول كلام صحيح ما تديش عليه. لازم يكون تعرفه سقسيت عليه باش تدي عليه الدين. كذلك الدعاء والتضرع. اللهم يا ربي احينا عن السنه وامتنا عن السنه واحشرنا مع صاحب السنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا معه الجنه جنة الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.